ما هو التوحيد؟ الآن قضية التوحيد مطروحة، من المسائل الحادة الآن قضية التوحيد. هذه الفرقة الشاذة تطرح قضية التوحيد بأسلوب معين. ما هو التوحيد؟ وما هو العدل؟ كلمة واحدة، سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شوفوا يحتوي على أي بحر من المعرفة. سطر واحد في نهج البلاغة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: التوحيد ما هو؟ كم كلمة؟ ألا تتوهمه، يعني الله. والعدل ألا تتهمه. التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. كلمتان ولكنهما تحتويان على بحار من المعرفة.